يهوى ده طلع مش اسم، طلع قوة الاحتمال ده. تعال الاحتمال بقى التاني من كلمة إهيه، إن كلمة إهيه دي مترجمة إيجو أمي، مترجمة إيجو أمي. طيب احنا قلنا إن كلمة إهيه دي يا جماعة بتحمل في قاموس سترونج وورد، هتلاقي الكلمة بتحمل H H 1961 أو 1961 1961. حد عنده قاموس العبري اللي هو قاموس سترونج ده برضو موجود في الإيسورد، نبقى نشوفها، نشوف عن الرقم ده، هتلاقي جالك 30 نص. في ال 30 نص مش موجود أبدا أبدا أبدا المقابل لهذه الكلمة في العبرية كلمة إيجو إيمي، إلا مرة واحدة بس في هذا النص، إلا مرة واحدة بس في النص بتاع الخروج 3-14. يبقى يا جماعة الكلمة دي ليست لها أي دلالة عند اليهود، لا تحمل معنى القدسية على الإطلاق عند اليهود، والدليل مكتوبة 30 مرة وتكررت كلام عادي، يعني اتقالت حاجات عادية جدا في حزقيال 34-24، حزقيال 24-34، وأنا الرب أكون لهم إلها، وأنا الرب أكون لهم إلها، أدي كلمة أكون، أنا الرب أكون لهم إلها. يبقى الكلمة ترجمت will be، will be، مترجمتش بها إيه؟ أنا الرب الرب. إذا كلمة إيه كانوا بيفترضوا أنها تعني الله، أو كلمة لها قدسية عند اليهود، لكان ترجم النص وأنا الرب الرب، لا، وأنا الرب أكون، أكون لهم إلها. كلمة أكون دي هي اللي في النص اللي احنا قلناه اللي هي إيه، إيه معناها أكون، ترجمت في هذا النص على هذا السياق. طيب تعال نشوف، تعال نشوف، يقول النص برضو في إرميا 24-7، وأنا أعطيهم قلبا ليعرفني إني أنا الرب فيكونون لي شاهن، وأنا أكون لهم أكون، وأنا أكون لهم إله الله. إذن الكلمة دي يا جماعة اللي هي أكون أو will be في الإنجليزية، أو will be في الإنجليزية أو هي، لا تحمل أي قدسية عند اليهود، ليس لها أي قدسية عند اليهود، علشان النصارى يشتقوا منها الكلام ده. هل النقطة دي واضحة ولا صعبة؟ ها احنا قلنا بيحاولوا يجيبوها من يهوى، يهوى طلعت اوت لان ده اختصار واختزال، انتهى. من اهيه، اهيه دي لا تعني اي قدسية عند اليهود، كلمة عادية جدا. ليه؟ ذكرت في 30 موضع، 30 موضع كلها مواضع اكون اكون اكون اكون، عادي جدا جدا جدا، عمرها ما وردت مكان الاله. طيب ولم تترجم الا مرة واحدة فقط الى ايجو امي في النص اللي هو من بيستشهده بالنصارى الخروج 3-14، هي أشير هي ليه أكون الذي أكون، لا بيقول لي راح أقول لهم مين، قال له أقول لهم يا عم أكون الذي أكون، أكون الذي أكون. هم قال لك بقى أن كلمة أهو الله بيقول أكون الذي أكون، قال لك بس يسوع قال إيجو إيمي بس، يبقى يسوع هو الله. يبقى الكلام ده كلام فاشل، لأن كلمة إيجو إيمي زي ما دللنا جبناها. طيب يا أخي توكسبر، يا جماعة اسمعوا المحاضرة هي طويلة شوية، اسمعوها واللي ما فهمش يجيلي، عارف الكلام ده جديد عليكم، الكلام ده الأول ما سمعته برضه كان صعب عليا، لكن مع التكرار مع التفريغ هتلاقوا الكلام ده واضح. انا بس علشان بكرر فاكرين الكلام دسم، فاكرين هو كتير، لا هو دسم بس سهل ممتنع، سهل ممتنع. طيب انا فاهم الناس ممكن تكون مشتتة، الناس ممكن تكون مشتتة، لكن انا هديكم رد مبسط ده تردوا بيه على النصارى، لكن الكلام ده موسع، انتوا مش ملزمين بيه عشان بس تكونوا عارفين. طيب انا مستعد اعيد ان شاء الله الكلام ده مرة تانية، بس بعد ما تسمعوا المحاضرة اسمعوه مرة واثنين وثلاثة، ان هم النصارى حبوا يأسسوا كلمة اكون. طيب نأسسها منين؟ نأسسها من اسم يهوى؟ لا، يهوى ده طلع اختصار خلاص قوي. طيب تعالى تعالى، ده في نص بيقول في العهد القديم في الخروج 3-14 اهيه اشير اهيه، لما موسى بيقول الرب يا رب اقول لهم مين اللي ارسلني، قال له اقول لهم اهيه اشير اهيه، ده النص المفروض العبري. طيب إيه أشير إيه، أو في اللغة الإنجليزية I am he that I am، أو يعني أكون الذي أرجم إيه أكون، ده في في العربية. طيب وفي اليونانية، في اليونانية ترجم إيجو إيمي، إيجو إيمي، نصر لك بس مدام الرب قال إيجو إيمي، أو الرب قال أكون ويسوع أنا كائن، وأنا كائن عليها إيجو إيمي، إذن يسوع هو الله، ده اللي قالوه النصارى. الكلام ده احنا نسفناه، الكلام ده احنا نسفناه، وعادي الناس في مرة تانية